السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الود المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى اسم الشريف المبين والمبين من البيان. وهذا المعنى تردد في القرآن الكريم في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكان البيان فيه واضح. طبعا المبين هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأعظم متخلق بأسماء الله سبحانه وتعالى هو حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المظاهر تظهر فيه في أجل ظهور يمكن أن يظهر به عبد تظهر فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان ظاهر في صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقلت ذلك عن الله بن رواحة رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يبيك بالخبر. كان ظاهرا في صورته الظاهرة. كان ظاهرا في معانيه صلى الله عليه وسلم. كان ظاهرا في مغانيه. ولم يزل يعني الإنسان يشتاق كما قلت في دروس ماضية إلى المدينة المنورة أكثر مما يشتاق إلى منصره. واضح هذا من ظهوراته صلى الله عليه وسلم. بعدين أنه هو أخرج من مكة وحيدا خلال زمان سنوات رجع إلى مكة ناصرا مفتوحا عليه منصورا على من عاداه وأخرجه. هذا تقريبا أظن في التاريخ لا يمكن أن يوجد هكذا. قد يوجد ناس يأخذ معه سنين طويلة أو أجيال أو أولاد أو أولاد أولاد. أما في ثمان سنوات أنا ما أظن أنه. وهذا كان سبب إسلام سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد رآه سيدنا عمرو بن العاص. كان كلاهما لم يعلن إسلامه وكان يستعجل على مدة قريش. فقال له قال سأله سيدنا عمرو بن العاص خالد بن الوليد انه إلى أين تذهب؟ قال لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي. طبعا هون نحن ما عم نحكي عن شخص عادي عن شخص. هي طبعا من أعظم العوائق عند معظم الناس بده يخسر في نظره ويخسر أشياء دنيوية كثيرة. هو من عائلة نبيلة من بني مخزوم. سيدنا علي بن أبي طالب كان يشهد بهم يقول وريحانة قريش التي تشب للمغيرة. المغيرة بيكون جدا لسيدنا خالد بن الوليد لأنه خالد بن الوليد ابن المغيرة. لاحظت وريحانة قريش التي تشب للمغيرة. شو يعني؟ معلش أردت أن أشرح أكثر من ذلك. يعني كانوا هلا تجد كثير من الناس يفتتنون بغير المسلم. كانوا بالمظهر مظهر الحسن، بالمقال مقال حسن. واضح كيف؟ بالأفعال فعال حسن. كانوا يطعمون الجائع وما إلى ذلك، لكنهم اختاروا أن يناوئوا ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ يعني سبحان الله أنا بتعجب الآن يوجد أناس يغمضون ويطون هذا الفعل ويرسون هذه الأفعال. أنا بنظري القاصر مقارنة حالنا مع حال أولئك يمكن أن يكفي امتياز أكثر بكثير. ليش؟ لأنه أتباع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الفقير وكان منهم المعدم، مثل ما توصفهم السيدة عائشة كانوا إذا حضروا الجمعة فعرفوا تظهر رائحة. ليش؟ لأنه بلبسوا جلد الخروف، هذا بلبسوا بينما داخل عندهم أنعام الثياب وما إلى ذلك. شايفين هذا كله يتمشى مع ما قلته لكم مرارا، هذا تكريس للحيوانية. الإنسان إن يكون ملبسه حسن ورائحته حسنة وكلامه حسن وفعله حسن، هذا حتى الحيوانات تتنافس فيه. حتى القطة هلأ بتشوفها إذا كان أنت حطيت لها لحمة بتقعد عندك مثل الأوادم دوام، إذا هي يعني بتهبل وبتبكس، لاحظت كيف يعني مو شطارة، هي مو شطارة يعني إنه ابن آدم يكون كذلك. أنت كمعدن أخلاق ما ينبغي أن تتغير بين ذلك وهذا. ليش؟ لأنه أنت شغلك مع الله سبحانه وتعالى، ما شغلك مع فلان ولا مع فلان. هذه المظاهر تضفي شيئا من البريق في معاملتك مع الآخرين، لكن مع الله سبحانه وتعالى شو قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر، هون أن تجد الضيحة بالنسبة لي، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هي رواية مسلم، وذكر ملا علي القاري في مرقات المفاتيح في رواية ونياتكم. طبعا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا مفسر بالحديث الآخر. يعني حط الشاهد في أنه المظاهر الدنيوية إلى بريق أو إلى برق، خلينا نسميها مثل البرق. ليش مثل البرق؟ لأنه تمض ومضى وبعدين تنطفي، وهذا هي الحقيقة بالنسبة لأي مظهر دنيوي. لاحظت كيف؟ أما نحن والله بعد 1400 سنة في بلد غير بلد النبي صلى الله عليه وسلم نقول أشهد أن محمد رسول الله، اسمه عالي عن ميكروفونات كذا، هذا لازم تفكر فيه. وإذا فكرت فيه يظهر لك أنه هذا مو صنع بشر، لأنه لو كان صنع بشر بده ينطفى مثل وميض البرق. هذا من الله سبحانه وتعالى، هذه آثار دنيوية عما يبقى. بعض ساداتنا الشيوخ بيقول لا، مو بإبقاء الله، يبقى ببقاء الله. ليش؟ ليش ببقاء مو بإبقاء؟ شو الفرق بيناتهم؟ هلا أنا بإبقاء الله، شايف كيف؟ ليش؟ إذا أنا بظن نفسي بس بالأكل والشرب هذا الذي يقيمني، مو صحيح، كون نظري مو صحيح، والله سبحانه وتعالى يبقيني بإبقائه. هو يبقيك مع أنه أنت سبحان الله، أنا بحكي عن نفسي، معرض عن هذه الأمور، متجه إلى معنى الطعام ومعنى الشراب ومعنى. لاحظت كيف؟ سئل أحد كبار صلى الله عليه سهل بن عبد الله تستري، سئل عن الخوت، قال الحي الذي لا يموت، قال نسألك عن أخوات هذه الناس، قال لعن أجسام لبانيها إن شاء يحييها يحييها إن شاء يبقيها يبقيها. عرفت كيف يعني؟ هون النظر. ولذلك هو كان صادق في ذلك. ليش كان صادق؟ من عرفنا؟ لأنه كان إذا أكل ضعف. شلون أنتم برمضان كنوا أخذ النهار نوم مستويين وعايفين حالكم؟ يعني هو هيك كان، إذا أكل هيك يصير معه، وإذا جاع اشتد وقوي. ليش؟ في إلى تبرير علمي هذا الشيء. شو هو التبرير العلمي؟ لأن روحه هي المسيطرة على هالوحدة هي اللي أنت عم تسميها فلان الفلاني، في قلائل الروح مسيطرة، وهي نحن بنعرفها حتى من غير المسلمين. في بعض غير المسلمين إذا عملوا رياضات روحية بيعملوا أشياء خوارق. شو يعني مقصود بالخوارق؟ يعني أشياء هي مخالفة للقوانين الطبيعية لبني آدم بيعملوها. لاحظت كيف بيجي واحد يبقى بدون طعام؟ ليش؟ لأنه عم يمرن تمرين عادي، عم يمرن روحه. سيدنا سهل ما كان من أولئك، لا حشا وكلا، لكنه كان من الذين يرتبطون بالله ارتباطا قويا، وكان يبقى بلا طعام أحيانا 20 يوما أو أكثر. عرفت كيف؟ وإذا كان بقي بلا طعام قوي واشتد. ليش؟ لأنه روحك تقوى. أنت بتشعر بالصيام، تشعر بذلك، بتلاقي آخر النهار روحك قوية كثير وجسمك نور رايح. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه السلطان للجسم. عرفت كيف؟ لما أنت بتخفف له الأكل، تخفف الشرب، تخفف هذا، بيفرط منهم هذا. عرفت كيف؟ الروح تنتهى تنبذ براسها. لاحظت كيف؟ نحن طامين غامين، يعني بالكلمة هي العامية القليلة الأذى، إخسائي يعني. شايف كيف؟ هيك نحن عاملين مع الروح، ما عم خليها تظهر منهم، لا عم خليها تتدفق. ليش أنا أقول ذلك؟ هلأ بالعلم الحديث ما بيثبت الروح أبداً. ليش؟ لأنه مو ثابت، لأنه مو موجود. لا، موجود الروح. ليش ما بيثبتوها؟ ما بيثبتوها لأنه طامين وغمين عليها وسكرين. يعني إذا أنت تسكر عليه وطام وغم، وشلون بده يطلع معك؟ ما بيطلع. شايف كيف؟ لذلك بيقول الشاعر: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لاحظت كيف؟ لازم كل واحد منا ينمي ملكاته الروحية. عرفت كيف؟ يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. هذه التنمية والله هي أصلح لك. ليش؟ ليش هي أصلح لي؟ لأن أنا أوقن بالموت، كل الناس يوقنوا بالموت، بس في ناس هذول ما بيؤمنوا بالروح، بيقولوا لك توقف الأعمال الاستقلابية بسبب لا نعرفه، هيك بيعرفوا لك الموت. بينما عند اللي بيؤمن بالروح، هو الموت هو عبارة عن خروج هذه الروح، والروح هي المدبرة لهذا الجسم. شايف شو معناتها؟ بيقولوا لك ترحموا على فلان، وين وصف فلان؟ اذا كان هو جسم حينقرض ويفنى. لا، ما هو جسم. شايف كيف نذكر نحن بكلامنا، نذكر بآثارنا، أناس مضوا قبل 100 سنة او اقل او اكثر، نذكر من آثار، نذكر من اعماله. هذول راحوا؟ لا، مو هيك. ولو بيقول الشاعر: ولو ان اذا متنا تركنا، لكان الموت غاية كل حي، ولكننا اذا متنا بعثنا، ونسأل بعدها عن كل شيء. يعني حتى هلا مهما بدنا نحكي بالمادية المحضة، هذا الجسم تبدل معك لما لا؟ والله تبدل كثير. عرفت كيف؟ هرهروا الشعرات وبيضوا يلي بقيوا. لاحظت كيف؟ استعملنا نظارات ولا انا وجاي شفت في واحدة مسكينة يمكن بسن اصغر من اللي بسن نوب، ماشي هيك يعني مثل اللام اكثر. عرفت كيف؟ هي هيك هيك الله هيك ولدت؟ لا، مو هيك ولدت. انا عندي يقين انه مو هيك ولدت. عرفت كيف؟ هي ماشي هيك. عرفت كيف؟ كل هذه التحولات اكثر منا، في ناس بيركبوا بدلة اسنان، هذا صاروا بيزرعوا اسنان زرع، صار ايديهم بدلة اسنان، شايف كيف؟ وكذا، في ناس بيزرعوا شعر وكذا. شو علمني عم تضحك على حالك لما على غيرك؟ يمكن عم تضحك على غيرك، لأن انت بتعرف حالك، تعرف حالك قديش عمرك وكذا. بيصبغ شعره، بيزرع شعره، لاحظت كيف؟ بيحط اسنان كله صار اصطناعي بني ادم. شايف كيف؟ يعني شو معلش خلينا نحكي بصراحه، هالمواد اللي انت عم تتجمل فيها هي والله احسن منك. ليش؟ لان هي تبقى وانت بتموت، واذا متت انت شو بيساوي؟ بيفكفكوا كل هالشغلات، ايام بينسوا الشغله بس بيفكفكوها. لاحظت كيف؟ في واحد قال لهم انا مع الاكثريه، وقف معك. لاحظت كيف؟ فبفكفك هالشغلات. هذا معناك يا ابن ادم، هي حقيقتك يا ابن ادم. طيب هيك انت معناك حقيقي؟ طبعا اذا كنت جسما فقط فهذا معناك. اما اذا كنت روح، سبحان الله، بتلاقي بالقرون الفاضله الاولى الانسان لما يكبر شو بيصير فيه؟ يصير أعظم وأعظم، يترقى إما في المنزل عند الله سبحانه أو في علمه بيننا. بينما بالمجتمعات المادية المحضة شو بيساوي فيه؟ هذا خلاص بيلحشوه، بيلحشوه بمأوى العجزة، ما عاد في منه خير، ما عاد في منه إنتاج. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفارق؟ لاحظتوا كيف المهانة للإنسان؟ صار الإنسان لا تأخذه مثل أي حيوان، الحيوان طول ما هو هيك بمشطوله شعره. شايف كيف؟ إذا عندهم شوية أواعي بلسكوا شوية أواعي، هنا بيطلعوا للسلط بس بلسوا أواعي للحيوان الكلب. شايف كيف؟ يعني بيصير أكثر حضارة منهم. لاحظت كيف؟ وبيطعموا من فاخر الطعام اللي أحيانا يمكن بني آدم ما يجد مثله لكي يأكله. عرفت كيف؟ بعدين متى ما شوي ختير هذا ياخذوه لعند دكتور. في بعض البلاد في دكتور بيطري يعني مش منتشر أكثر من عندنا بكثير. بيقولون هذا ما خلص ما عاد في منه جدوى، لاحظوا كيف بيروحوا بيبيعوه لحدا او بيوزروه. هي قيمة، هي قيمتك يا انسان ابن ادم، اذا هي قيمتك والله يا حرام لازم تقعد تبكي على حالك، لان انت ما انفككت عن الحيوانية، لا انت اكثر من هيك، انت بالروح. شايف كي هي الروح وينك؟ القرآن بينا بمضمون معين شو بيقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هدول أعظم خلقة منك، وهدول بالنص القرآن: لا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا. هدول أعظم خلقة منك وأعظم بقاء منك، طبعا بدهم يفهموا بس هن الأعظم بقاء. في أجدادك بيقولوا إنه في كان جبل قاسيون، عرفت كيف؟ وهذا بده يستمر، الله أعلم. لاحظوا كيف الفكرة؟ فإذا كان أنت مادة فقط، لاحظوا كهدول والله أحسن منك، عرفت كيف؟ وأحسن من أي واحد من بني آدم. هذا مناقض لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، عرفت كيف؟ ليش أنا بضل بحكي بهالشغلات؟ معلش، في واحد يسأل: يا أخي أنت عم تقلنا ضل تحكي بهالشغلات وتحاولنا ونتحيوان ومدري شو كذا. تعرف ليش أنا عم بحكي فيها؟ لأن بنظري أنا معظم المسلمين إلا من رحم ربي صار مادي. تفكي شو يعني مادي؟ علاقته مع أبوه مادية، وعلاقته مع زوجته مادية، وعلاقته مع ابنه مادية. تظهر هاي لما ما بتظهر، والله أنا معي تظهر تمام. ايه سيدي انا معلش اكتب هذا لانه ابني هذا خدمني. شو معناته؟ معناته انا عم قدم مصلحتي على قول الله تعالى: اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب. الله قال انتم ما بتعرفوا، لا نحن عاملين حالنا بنعرف. عرفت كيف؟ انا معلش اذا كتبت هالبيت لفلان، ليش ما كتبته لفلان؟ طبعا عرفان، يمكن عرفان اكثر مني انا. يعني بنظري دائما لما واحد هيك يعمل شو بيساوي؟ بيربي عداوه بين ابنائه الى يوم القيامه لا تنقضي. شايف في هذا الواقع؟ انا مستغرب شلون يعني اباء هيك عم يقولوا بيحبوا انه اولادهم يكونوا بيحبوا بعض. شايف عم يعملها؟ لانه هو بظنه، وهو ظنه ان خاطئ، شايف انه هو بيعرف بمصلحته اكثر من الله سبحانه. الله سبحانه لا نفى عنا العلم بهذا الشيء بشكل خاص. شو قال؟ اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم. يعني تصور اذا واحد بلغ من الكبر عتيا، وفي واحد عم يخدمه بس مشان ياخذ هذا البيت، بيكون مسرور. والزلمه شايف كيف؟ اذا دري هذا الزلمه انه كتب البيت لواحد ثاني وطبعا هذا خطا، لاحظت كيف؟ شو بيساوي؟ اذا كان كثير ادمي وعاقل بتخف كثير خدمته. شايف بني ادم يعني ابن مصالح وابن اهداف، بتخف كثير خدمته. يا اما مثل ما اشر لواحد بيحمل حاله وبيترك. شايف كيف؟ وهي عم تصير للاسف. يعني انا والله بزعل كثير، في ناس من الكبار ملحوشين ببيتهم ما حدا، في ناس حطهم عند الحاويه، في ناس حطهم جنب المزبله. هاي قيمتك، قيمتي الي. اذا انا حطيت ابي عند الحاويه انا حاويه صرت، لاحظت كيف؟ هاي قيمتنا. هذا يمكن كان شبه مستحيل، طبعا في ناس دائما مسرفين على انفسهم، لكن يمكن شبه مستحيل انه يحصل في حياه ابائنا واجدادنا، لكن هلا نحن عم نشوفها، والله عم نسمع قصص كثير. شو هي ان دلت على شيء بتدل انه الماديه عمتنا عمي، لاحظت كيف؟ وهي الماديه اللي عمتنا عمي جوابها مثل ما قلت. شايف كيف؟ بريد انا بكرر هذا الكلام الذي قلته لكم من قبل. شايف كيف؟ كلياتكم عم تكربوني، الله يجزيكم الخير، فضلين على راسي، بس كلياتكم عم تكرسوا الحيواني. يعني هذا بيجيب لي كاسة عصير، وهذا بيجيب لي كاسة شاي، وهذا بيجيب لي بيعزمني على الغداء، وهذا بيهديني قميص، وهذا هي كلها تكريس لحيواني. بس في انسان واحد فقط كرس انسانيتي، شو هو؟ هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تتوضا وتوقف انت عم تواجه الله، انت بتعرف. انا والله ما سمعت حتى تعرف في حيوان بالدنيا هيك بيواجه الله؟ لا، انت يا ابن ادم بتواجه الله، تقرا له سوره الفاتحه، بياخذ بيعطي معك، يرد بكل وحده حميد. شو ها شو هالكلام هذا؟ اقرا ما يكون عبد ربي وهوش. شو هالكلام هذا؟ هي نحن تعودنا عليها، لكن لما تنظر لمعناها، انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، هذا احسن شيء بحياتي. انا فوت على الحمام وانا طلع ريحه مثل ما غيري بيطلع ريحه، وانا باكل وانا بشرب وانا اذا ضبط بيطلع مني كلام. عرفت اشرف اوقاتي عندما اواجه الله سبحانه وتعالى، عندما انخلع عن هذه الامور. فاذا كان واحد بده يعمل حاله بس هو بهالامور هي، لاحظت كيف هذا؟ قال عنهم الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ليش؟ لأنهم حملوا الأمانة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم عقل وعم يتصرف تتصرف الدواب والبهائم، لاحظت كيف؟ فلذلك والواقع بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول مبين شو يعني؟ ظاهر شديد الظهور. معظم الذين طبعا في ناس هيك مجاديب يعني اتبع كلنا هذول ما عم نحكي عنه، لكن معظم الذين رفضوا دعوته ورفضوا الانصياع على امر، ليش؟ لسبب حيواني. عرفت كيف؟ هيك انا بشوف. مو بس قريش، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. انا بنظري تحليلي، بجوز كل تحليلي صح او غلط، معظم القبائل عملوا معاملة هوى، فشو سووا؟ ردوا عليه دعوته. طبعا في منه الناس مؤدبين كان ردهم مؤدب، في منه الناس غير مؤدبين كان ردهم قبيح. شايفين؟ بس القبيلة اللي استعملت عقل مين؟ هي شيبان. شيبان، قبيلة شيبان استعملوا عقلهم. طبعا اجوا هذول الانصار استعملوا قلبهم وحبهم وتعلقهم، سبقوهم هبجوا هالهمجه. شايف كيف؟ وقالوا له نحن نجي السنه الجايه. وين؟ لما اجوا السنه الجايه خلاص خلصت الشغله، انطوى بساط وبحث. ولذلك هي انا بالنسبه لي موعظه. عرفت كيف؟ انت لما الله سبحانه وتعالى يامرك تستعمل عقلك استعمل عقلك، لما ما يامرك تستعمل عقلك الحش حالك، رحش على الله وعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله، شو يعني هذا؟ مو حكي، مو صف كلام. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شايف كيف؟ هي حقيقة نحن بنعاني منها، نحن عم نعاني منها. نحن دائما لما بيصير عنا عنف في الحياة أو بيصير عنا مشكلة أو بيصير عنا معضلة، شو بيكون؟ بيكون نحن قدمنا شيئا على الله ورسوله. شايف كيف؟ ولذلك بتلاقي أسعد الناس في هذه الدنيا هم الذين يقدمون أمر الله وأمر رسوله على أهوائهم الشخصية. هدول بيكونوا أسعد الناس. وإذا كان صار هواه الشخصي تابعا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إذا صار هيك هذا بيسموه العسل المصفى أو العسل المذاب، يعني أحلى من هيك ما في. عرفت كيف؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بدك تقول عنه؟ شمس لما قمر، يعني الشمس إلى علة والقمر إلى علة، هو ما له علة. لاحظوا كيف ظهر بهذا الظهور؟ ظهر في بلدة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت يمكن عند أهل الدنيا مغمورة، مو معروفة كثير، كانوا لا روم كثير بيعرفوا لا الفرس كثير بيعرفوا، لكن عند الله هذا هون بيت الحرام، هون بيت الله. الله سبحانه وتعالى اختار وانتقى أن يكون بيته في هذا المكان. شايف كيف؟ له بيوت كثيرة في الأرض، لكن بيته الوحيد الذي إذا أطلق ينصرف إليه هو إن أول بيت، هو أول واحد، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى العالم. شايف كيف؟ وأمر سبحانه وتعالى فعسه من جانب بيته. كل واحد استعمل هوى إلا من رحم ربي، هؤلاء أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ كل واحد استعمل هواه يعني حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو حبه لله، هو الذي انقاد وانصاع له صلى الله عليه وسلم. وجد أناس في عصره أنتم تقروا بالقرآن عنه، عرفت كيف؟ حاولوا يلفوكوا عليه، عرفت كيف؟ قالوا له وينك؟ نحن ما حنتبعك لكن نحن بنحب الله. شو معنى عم يلفوكوا؟ الله سبحانه وتعالى أنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. شايفين ما في طريق بعد بحس صلى الله عليه وسلم ما في طريق إنه أنت تحب الله وإنه أنت يكون لك صاحب علاقة مع الله إلا عن طريق سيدنا محمد. في مثل ما روى القاضي عياض ما بعرف في أي كتاب موجودة بس ذكر القاضي عياض في ناس بيصطادوا بالماء قالوا هذا محمد يريد أن نتخذه حناما. شايف كيف يعني مثل ما بعض الطوائف اتخذوا فأنت الله ما تراجع القرآن ما تراجع ما قال لا لا لا لا أنا ما بصدق قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يقبل كافر. هاي بعد دغري شايف كيف يعني عجب وعجول أنت بدك تجي هاي الجنة تبع مين؟ تبع الله. هذا دار كرامة الله سبحانه وتبعه أنت إذا ما عجبك الشغل تبع الله عمر الجنة تبعك وفيت عليها من بابك فوت المنويسات وفوت المغنيات وفوت المطربات عرفت الله سبحانه وتعالى أولو دام شايف يعني عيب عيب إنه كل واحد منا يكون شو إنه هو بيملي على الله هدول لازم يفوتوا على الجنة وهدول لا ما لازم يفوتوا على الجنة هو يملي على الله. يعني أذا بدي قارن نفسي أنا مع الله يعني نملة ما بطلع شايف كيف ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا يوازيه شيء. لاحظت قديش ابن آدم قليل أدب يعني أنا بحكي عن نفسي أنا عندي أهلية إنه أعرف إنه الله له جنة لا والله ما عندي أهلية إنه أعرف إنه الله الله سبحانه وتعالى أكرمني عرفني إنه في جنة إنه جنة ولنا بعد أنا بعاد بس بتمسخر شايف كيف هاي الجنة لمين ولا هيك يعني كأنه مفاتيح الجنة بإيدي وأنا عم خشخش فيها وعم أقول فلان بيفوت وفلان ما شو هالحكي شو هالحكي. كان سيدنا مولانا محمد اللهم إني أسألك الجنة هو كان يدعي عرفت كيف علمنا كيف ندعي هذا الدعاء عرفت بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني هو لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. شوفوا قديش الفرق بين هالكلام وهالعلم بالله سبحانه وتعالى وبين نحن الكلام الكاسد الفاسد الخاسر الخاسئ الذي نستعمله في حق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بدار كرامته فيما يتعلق بدار عقوبته فيما يتعلق بالعالم الآخر فيما يتعلق بحياتنا هذه. والله مشكلة نحن بحياتنا خليها لله كيف عايشين وكيف المشاكل التي نفعلها عرفت كيف بكرة لما بيصير كما قال الشاعر الجاهلي ويسبه الموت أسوابه ويسبه الموت ما يشتهي شو بيصير فينا شايف أنا بتعود إنه على العمل بصرف منه وكل ما نقص هذا بروح بصرف شوي وإذا كان هذا بيروح على البنك لاحظت كيف شو ها طيب إذا أنت انتقلت لدار ما فيها العمل شو بتساوي بحالك إذا واحد عنده أهم شيء في أنا سمعت هذا الكلام أهم شيء بالدنيا الطب شان شو شان صحة الأدب طيب إذا أنت انتقلت إلى عالم ما في مرض شو بتساوي بالطب تبعك بدك تنقع الشهادة تشرب ميتة ما في شيء ما في مرض أصلا ولا حدا لح يجي لعندك شايف كيف هذا متحقق نعم متحقق في سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا أبو بكر قضاء المدينة سنة كاملة ما أجا حدا بعد قال له أنا بدي أقدم استقالتي عرفت كيف هذا يعني بالجانب الطيب الخير ما اشتغل شلون بتصير بالجانب اللي نحن منظنه طيب وخير وهو ليس كذا لاحظتوا كيف الفكرة يعني معلش أنا أطلت عليكم الكلام كل واحد منكم يدور على مصلحته كل واحد يتفكر بهالدنيا في من عقلاء الناس في الجاهلية تفكروا في هذا الأمر ووحدوا الله سبحانه وتعالى عرفت كيف في أناس بعصر النبي صلى الله عليه وسلم يجوا هدول أهل الهوى وأصحاب المصائب أصحاب لا تسمع له لا تشوفه لا في واحد منهم حط قطن بأذانه حتى ما يسمع بعدين طبعا في أمثلة كثير بالسيرة النبوية الشريفة وبالسنن النبوية الشريفة يجي يسمع له يقول انا عم دور على الشغل انا شو بدي فيه انتو اخذتوا مصلحتكم روح بمصلحتك وين ما بدك روح عرفت انا مصلحتي هون عرفت كيف وهي جرت مع واحد اللي اجوا وفد نجران لما اجوا على المدينة المنورة طبعا ما اسلم ودعاهم النبي ما باهل وما رضي باهل شايف يرجعوا شايفين هو راجع هذا أخوه لأبو حارثة، دول كان زعماء السيد هو الزعيم السياسي والعاقل والصاحب الاقتصادي، وأبو حارثة الزعيم الديني أخوه لأبو حارثة أفندي كان معه. شايفين هو ماشي على ناقته، أم عثرت به الناقة. هو العادة الجاهلية لما يقع واحد عن ناقته أو يتشكل هو ماشي بيقولوا تعس فلان، يعني إنه هي صابت بشؤم فلان. هو تذكر حضرة سيدنا النبي قال له تعس كذا لأنه إنه عثرت ناقته. أما أبو حارثة قال له لا لا تقول هيك هذا النبي. قال له والله شو النبي؟ قال له يا النبي هذا، قال له أنتوا يعني شو؟ قال له نحن سودنا قومنا، يعني سودها ونوم بالأسود. شايفين سودنا قومنا ومدري شو عملوا معنا وكذا هذا. طيب أذا أنا أذا أنتوا سودكم قوة أنا شو دخلت؟ لف الكوع هذا أخو لأبو حارثة، لف ورجع المدينة وأسلم. ليش؟ لأنه عم يدور، أنتوا عم تدوروا على مصلحتكم، خلاص روحوا. شايفين الله مو معكم، روحوا. شايفين أنا لحد عرف رجع على المدينة والله معي. شفتك أحسن من هيك؟ لاحظتك أنتوا معكم سودنا وما سودنا وكذا، هذول كلهم معكم، ما حد ما حينقص شيء منهم، لكن أنا لا أرجع أنا. لاحظت كيف يعني بعصر الشريف صلى الله عليه وسلم ما أحد أنكر هذه الدعوة عن علم، لا، يا أما أنكرها عن هوى وهو الأكثر، يا أما أنكرها عن اتباع أعمى. شايفين؟ لا تصدقوني وينكم؟ في عندكم القرآن في نص سورة البقرة ونص سورة آل عمران، هو مظبوط، دققوا فيها. شاهد أنا بحكي لكم عن تجربتي الشخصية، أنا لما كنت ولد صغير كنت أحب السيرة، لما أجي لعند هالباحث اللي باحث ابن هشام الله يرحمه نقلا عن ابن إسحاق والله كنت مل منه، لكن هلا أشوفه هو الـ هو الـ المركز، يعني تقريبا وذاك 100 صفحة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شلون كان تصرفات الناس اللي ينسبون إلى العلم كيف تصرفهم معنا، وفي فلان نزلت الآية فلان. شايف أنا كنت مل من هالبحث هذا 100 صفحة، قلت أنا بدي حكاية وبدي إنه هيك عمل وهيك زاوة، لكن هلا الواقع بالنسبة لوضعية الناس وكيف نظرتهم وكيف كلكم مهزومين داخليا، عرفت كيف؟ مثل ما شرحت من قبل، لاحظت كيف كلكم واقع. شوف شو هاد، شو هالقرآن، شو هالعظمة بهالقرآن، يعني انه في عندك سورتين هذول اللي اطول سورتين بالقرآن، نص الاولى تبع الاولى لعدوى اذ ابتلى ابراهيم ربه، بس اقرأ انت النص له او اقل من النص هذول بكثير، واذ ابتلى ابراهيم، والثانية سورة آل عمران لعدوى اذ غدوت من اهلك تبوء. عرفت كيف؟ يعني انتقل البحث طبعا له ارتباط بالبحث الاول بس بمنحى ومنظار آخر. عرفت كيف؟ فهون أنا برأيي هذا شيء حيوي، هذا شيء ضروري. شايف كيف؟ مهما بلغ فيك درجة الإيمان واليقين رجع إقراه. عرفت كيف؟ هذا كلام قرآني، هذا كلام مين؟ كلام الله، مو كلامي ولا كلام حدا. وأنا لا تصدقني ولا تقبض منه. شو بيقول صلى الله عليه وسلم بهالمعنى؟ هي كلها، شوف هي كلها هي إيضاحات لمعنى اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم المبين. عرفت كيف؟ يعني كان واضح. شوف هي من رحمة الله فيكم، الله سبحانه وتعالى جعله واضح شديد الوضوح، ورغم ذلك بيقول والله أنا كثير أنا بشعر بالألم. شلون هو اللي يتكلم صلى الله عليه وسلم بيقول لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن اليهود كلهم، أنا بشعر بالألم. ما توفر ما توفر عشرة من هذول العلماء اللي يدعوا نفس العلماء اللي قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفونه، ما توفر عشرة يآمنوا فيه وهو المبين صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ وهيك هي الدنيا كلها هيك بهواء. شايف كيف؟ هلا قديش نحن صرنا عم نقرر حقنا على إسرائيل؟ كلام للقوم ماشي مساء على حدا، وجيب انت 100 حجة، هون ابوك مدفون وهون جدك مدفون وهون هي الارض الفلانية لأبي وغيره، أكبر بدأ شيء حجر. شايف كيف؟ بيضربوا سيارة للواحد بيصفقوا بيطيروا. عرفت كيف؟ الكلام للقوة، في عندها قوة أظهرها. شايف كيف؟ شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هذا الإسلام انتشر بالسيف. شايف كيف؟ بيجي كمان ناس تانيين هدول بيكونوا يعني يعتبروا نفسهم غيورين على الإسلام، يقولوا لك لا ما انتشر بالسيف، هذا غلط وهذا غلط. شايف كيف؟ بيقول أنا بنظري سيدنا النبي وضع عاد ما في سيف لما كان هو الذي يفعل في الدعوة إلى الله، وضع السيف لما كان بيقول المتنبي ووضع الندى في السيف، ووضع الندى في السيف للناس في السيف بالسيف أو في العدا مضر كوضع السيف للناس في الندى، أو كما قال. عرفت كيف؟ يعني أنت في عندك نبي اسمه نبي المرحمة واسمه نبي الملحمة، شايف؟ هلا وجد ناس من النبي يقول لا ما في اسم نبي الملحمة يا أخي، رواه مسلم، أي مسلم في ضعيف، في أحاديث موضوعة، في أحاديث ضعيفة. شو معناته؟ معناته أنا على كيفي، لا بدي أفهم شو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بدي أفهم شو هي الحقيقة الموجودة. عرفت كيف؟ سيدنا النبي وضع السيف لما كان في أهل السيف، ووضع غير السيف لما كان في أهل غير السيف. عرفت كيف؟ لما أسيء استعمال السيف كما جرى لأحد ساداتنا الصحابة في بني جزينة، شو عمل صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا، حدا بيعملها؟ لا، ما حدا بيعملها مع ذلك. شو عمل؟ أول شيء رأى بالرؤية صلى الله عليه وسلم أنه هو شردة، علقت له لقمة في فمه، شايف كيف؟ وجه سيدنا علي بن أبي طالب طلع له إياها، قال له هي معناته في واحدة من السرايا التي بعثتها سيكون فيها شيء لا يرضي الله، أتي بخلفه. لما انفعل هذا الأمر، شايف كيف؟ بعث سيدنا علي وبعث معه ماله، قال له تدفع ديات لكل واحد. اللي من هيك بيعملها بالحضارة أو بميثاق الأمم المتحدة. راح سيدنا علي دفع ديات، دفع دفع دفع ديات مبالغ، مو حي الله فكر مبالغ. هاي لو بده يعمل حاله ملك صلى الله عليه وسلم كان بيبني أحسن قصر بهذاك الزمان، مبالغ دفع. بعدين سيدنا علي زاد معه شوية مال، قال له لهالمال اللي حاعطيكم اياه حتى من القتلى اللي انتم ما بتعرفوه والنبي ما بيعرفه، خذوا هالمال. مين بيعمل هيك؟ شفت انت حدا هيك بيعمل؟ لا والله انا ما شفت حدا. هي الاخلاق، شايف كيف؟ اخلاقه في الحرب، اخلاقه في السلم، اخلاقه في الصلح، اخلاقه في العداوه، كل واحده ما بتتغير. ما بيغير كلامه صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ ما بيغير كلامه. لما أتاه واحد أسلم بعد ذلك الله يرضى عنه، شايف بده يشفع على أسرى بدر، حضرة سيدنا النبي ما نسي أبوه هنيك. ليش؟ لأنه أبوه عامل معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو عامل معروف؟ معلش خلينا نقول سعى في نقض الصحيفة، شايف؟ ولما بيدخل صلى الله عليه وسلم على مكة بعد يا عيب الشو معها، بعد لأول واحد رفض، بعد لثاني واحد رفض، وبعد لهذا الشخص أم قبل، دخل بجواب صلى الله عليه وسلم. هذا لكم شاننا، لكم شانكم. نحن هو لو عاش بدل مكة شو صار معنا؟ يعني معه هو بيضل رسول الله ونبي الله وقلوا علاكم على وصيدة جبريل. لكن نحن كنا تبهدلنا، نحن كانت راحت علينا يا جماعة، لاحظتوا كيف؟ فقال له لذاك الرجل لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له، والله بعطيهم بلاش. صادق صلى الله عليه وسلم، والله صادق، ويعطيهم بدون فداء. انت يا ابني لسه ما بلغت هذا المبلغ، عم يقول له يعني انه لسه ما بلغت هذا. اما هذا ما نسيله ياه صلى الله عليه وسلم. شو هالاعمال؟ يعني انا بنظري الشخصي صلى الله عليه وسلم مفضل عليه اكثر، ولو لم يكن من فضله الا قوله تعالى، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. شو يعني؟ ما أعرف. أنا وأنت بنقرأ القرآن، كل نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه، فإذا كذبوا شو بيصير؟ تغلب ينزل العذاب. هل العذاب هذا رفع ببركاته صلى الله عليه وسلم؟ ما يرجعوا للتفاسير، لا، وهيك بذكرها طبعا إلى معاني أخرى، بس هذا المعنى مذكور في كل التفاسير. شو معناته؟ يعني نحن هلأ المسلم عايشين ببركات النبي، ليش؟ لأنه عايشين بالوقت المستقطع، شايف كيف؟ يلي ما نزل لسه في العذاب، الله يشيرنا من العذاب، شايف الله عم يصمد لكم يا إن شاء الله، يعني ما بيعذبنا الله، عرفت كيف؟ بده تظهر أشراط الساعة وبده يصير يكسر الهرج ويكسر مدري شو كذا، مخبئين هالشغلة، بس نحن عايشين هلا عايشين ببركاته صلى الله، عايشين بالوقت المستقطع، عرفت كيف؟ بالوقت يلي سنة الله سبحانه وتعالى في البشرية ما كانت هيك من قبل. شايف كيف؟ ابدا كل ما يجي نبي وكذب ضغري بيجي العذاب. شايف كيف؟ وهذا معنى على راي ما تريده خاصه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عرفت كيف؟ ينزل العذاب بالدنيا بعد بعثه الرسول، بدون رسول ما بينزل العذاب. عرفت كيف؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق على القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد، روا هذا القرآن لكم، نزل لكم شان أنتم تتفهموا فيه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. ها شو هالكلام؟ ها لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعلوه يجاري، هو مو محتاج تسألك، لكن عم يبين لكم شو هي السنة تبع الله بهالدنيا اللي أنتم عايشين فيها. لا نحن ما عجبتنا السنة، هاي الأرض شايف كيف لازم يكون حرارتها هيك، نسبة الأكسجين فيها هيك، والكلوروفيل هذا اللي ياخذوه مثل شو مشان يطلع مشان هيك وكذا، كلها هاي بيفهموها مظبوط، لكن إنه في الله والله سبحانه وتعالى هيئ لكم أسباب السعادة والحياة في هذه الحياة، هي ما نفهمها. شايف؟ وصار في كثير من المسلمين عقلهم مايل لهنيك، شايف كيف؟ مايل للترهات، مايل للأباطيل. الله سبحانه وتعالى انت بتقرأها بالقرآن، في واحد بشر من حيث البشرية بشر مثل حكايتك، له ايدين وله رجلين وله راس، لاحظوا كيف؟ لكن كان نبي وكان خليل لله. اوقدوا له نار ما حدا بيحسن يقرب عليه، لحشوا بالمنجنيق من بعيد عشان يلحشوا بالنار. الله سبحانه وتعالى بس كلمتين نحن بالقرآن، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويروى هاي طبعا هلا ما صارت بقول القرآن أضعف كثير، يروى إنه أسعد أيام سيدنا إبراهيم لما كان بالنار، هاي أروى هيك وأسعد أيامه. لا ليش؟ ليش؟ طبعا أنا بعرف تعليله، ليش؟ لأنه الله أهل وسلاما. شايفين؟ انت بدك السلامة، بدك تكون قلبك سليم، تكون رايق، شايف كيف؟ ضبطها مع الله سبحانه وتعالى، بتلاقي حالك هيك. هكذا يروح عن سيدنا ابراهيم انه اسعد ايامه كان لما لحشوا بالنار، شايف كيف؟ هي كانت اسعد ايامه. وطبعا طبعا كليات المؤمن والكافر لما هالنار ما بعرف بعد قديش انطفت، بعد كم سنة، شايف؟ فكانوا بده يلاقوا فحمة، لاقوا قاعد مصطهج اخونا موسى على شيء. لاحظتوا كيف هذا الواقع؟ هذه هي النبي صلى الله عليه وسلم مره كان اصحابه من معيته مروا على جدي اسك، شو يعني؟ نوب هفتان، ما في شيء، لا في لحم ولا في جلد ولا في شيء ابدا، وطالع ريحته ورجله واقفه لانه ميت. فوقف صلى الله عليه وسلم أطال القيام، طبعا هو ما كان يحب الريحة الخبيثة، فوقف هناك وأطال القيام، حتى بعض الصحابة تأذى، قال له يا رسول الله يعني، قال له هذه دنياكم التي عليها تتنفس، يعني شايف هذا ممكن نضيفه للمبلغ، شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر وسعا، ما كان يقصر في البيان بكل الأساليب. طبعا بعصره ما كان في فيديو، ما كان، لكن بالضحك احيانا وبالبكاء احيانا وبالدموع احيانا، في اسارير وجهه، في طريقه كلامه، عرفت كيف؟ لما يكون في واقعه صوره لافته للنظر، دغري هو صلى الله عليه وسلم بيعطي منها معنى من المعاني الذي ينبغي ان تتعظ به. شايف كيف؟ ونحن والله اعظم صوره وموعظة لنا هي الحياة الدنيا. شايف كيف؟ اطلع بها الحياة الدنيا، انظر إلى آبائك وأجدادك وين صار، انظر إلى صحبك شو صار فيها، إذا كنت كبير وإذا كنت صغير صحيح ما صار معك شيء، بس انظر إلى أولئك وتلاقي الموعظة فيها. مثل ما قال الشاعر: وما الناس إلا هالك وابن هالك. قال له: لا، أنا الحمد لله أبي جدي عايشي. شو قال له؟ وذو نسب في الهالكين عريق. شايف كيف؟ يعني لو تعد من سيدنا آدم لعندك بالنسب، شايف كيف؟ الميتين أكثر من العايشين. وذو نسب في الهالكين عريق. فهمت كيف؟ فلذلك يا سادتي، والله لما بدك تنظر إلى حقيقة سيد النبي المبين، شايف كيف؟ وهو هذا الزلمة، هذا الشخص العظيم العزيز، وجه من قومه بالكذب. شايف كيف؟ ايام هيك يصحى الضمير، حتى الكافر يصحى الضمير. هذا في واحد اسمه النضر بن حارث يقول لك: ما في موضع ذكر في اساطير الاولين في القران الا نازل فيه. هذا من شده ايذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. مره صحي ضميره، قال لهم: عجبا لكم يا معشر قريش، كان محمد فيكم وهو حدث، يعني شاب، أصدقكم حديثا وأداكم للأمانة، حتى إذا اشتعل الشيب في صدغه. ما شاف صلى الله عليه وسلم لحيته كان في شيء 20 شعرة بيضاء، حتى إذا اشتعل الشيب في صدغيه قلتم كذاب والله لا يكون هذا أبدا. عرفت كيف؟ يعني إذا بدك تاخذها من التعليل الإيماني الروحاني القلبي ما بتصح، إذا بدك تاخذها من التعليل العقلي ما بتصح. شايف كيف؟ وين بتصح؟ بتصح من وين؟ بالهوى، اتباع الهوى، بأكل مال حرام، بالأكل نازلين على كل برسلون وكل هذا. ألم لكم ياها فلكم أن الفتح الذي فتحه الله في زمانكم لم يفتح مثله قط. شايف كيف؟ لك على قليل يا جماعة تشكروا الله، احمدوا الله. ما كان هيك، ما كان حدا يقعد على مائدة فيها مدري كم لون. شايف كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: كيف إذا غذي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى. هي بيذكروها ببعض الكتب، أنه عادة الأعاجم بيحطوا كل شيء على نفس، مثل ما هلأ بتعملوا أنتم. شايف كيف؟ عادة العرب بيأخذوا صحن بيجيبوا صحن. كيف إذا غذي عليكم بجفنة وريحة بأخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة وقامت على رؤوسكم فارس والنجوم تخدمكم. والله ساداتنا الصحابة كانوا تعبانين كثير، قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم. ليش؟ فكروا حالهم وصادقين انه بده يتفرغوا للعبادة وخلاص، ما بيعون بضاعة تطلع ريحته وقت اجي على الجامع، ولا بيعون هذا، انه بيتفرغ للعبادة. فأطرق صلى الله عليه وسلم ليسوا، لا هي الثانية أطرق، قال لهم: لا والله أنتم اليوم خير منكم يومئذ. شايف كيف؟ كانوا هدول القرون الفاضلة اللي عم نحكي عليهم، إذا كان صار فتحة عليهم شو يقولوا؟ مو مثل ما أنتم تقولوا، يقولوا: ذنب عجلت عقوبته. وإذا كان شوي هيك صار تضييق عليهم شو بيقولوا؟ مرحبا بشعار الصالحين. هلا أنا والله سمعتها بإذني. شايف كيف في ناس بيعدوا بيحاكموا الله؟ شايف كيف؟ أبو شو تحت هذا بده يحاكم الله؟ عجبك على هالسرعة؟ والله فلان ما بيستحق. وعلى ايش المحاكمة؟ بالعكس، على النقيض من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشدكم بلاء، نسأل الله العافية، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذول على النقيض، والله فلان ما بيستحق هيك. شايف هو كأنه صار حكم على الله، وكأنه الله استشاره يعني. شايف لا. عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي أنا أقلت عليكم الكلام، أنتوا يا مسلمين أنتوا لازم تعرفوا هذا الشيء. صلى الله عليه وسلم كان مبينا. أنا بفرض فرضية، طبعا هي ما جرت هذه الفرضية، لو كان الله سبحانه وتعالى أرسله على عكس ذلك شو بيسعك أنت؟ ما يسعك إلا الانقياد لأمر الله. لو كان هو مخفي، لو كان هو مخبى، شايف كيف؟ وانت اطلعت على تلك الحقيقة ما بيسعك الا اتباع. ليش؟ لانك انت بدك تطيع الله. لكن الله سبحانه وتعالى، شايفين قديش الله رحيم بكم؟ قديش الله سبحانه وتعالى لطيف بكم؟ شاف شاف واحد مثل حكايتي كله هواء وكله أهواء وكله أجواء وكله مشاكل وكله هذا، فبعت له أنت بتحب الجمال شوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب الكمال شوف كمال النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب النوال شوف نوال كلها. هذا من كرم الله، الله سبحانه وتعالى بعث لنا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيفرض هذا من علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذلك حتى هاي الآية لاحظوها يلي بده يعملون مشاكل، والله لاحظوها أجوا وفد كريم جايين هيك وفد كبير لعند اللي بيفكرينه يعني زعيم هيك من زعماء القبائل، ونحن جايبين شعراءنا وجايبين خطباءنا وجايبين مثل شو شايفين. اجا هذا شعر ألقى كلمة، وذاك خطيب ألقى خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الجيب في عنده حسان بن ثابت وعنده ثابت بن قيس بن شماس، سيدنا حسان مسح فيه من الأرض، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس كلام هن مو كلام هذا، ما بالقرآن نزل سورة الحجرات أوائل نزلت في ذلك عرفت كيف، لكن كلام هن شو قال له؟ شوف إن هذا الرجل لمحشود محفود. شو يعني؟ يعني هاد حبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله يأله هالقلوب هيك بتجي لعنده ومحفوظ. يعني هن بيقولوا يعني عم يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا احمر البأس واحمر إذا اشتد البأس واحمرت الحدق التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيخدموا يعني شايف كيف. بس لما يدق القنب القنب مين بيطلع؟ الرجال. هو صلى الله عليه وسلم هو بيطلع الرجال، هو اللي بيتخبوا وراه بيختفي. إن هذا الرجل محشود محفوظ، والله خطيبهم أفصح من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا. مو أعلى يعني بالحاطين ميكروفون، لا يعني بالحجة بالإبانة. لاحظت كيف هذا المعنى من كونه صلى الله عليه وسلم مبينا سرى في أصحابه، شايف كيف؟ سرى في أصحابه، سرى في شاعره، سرى في خطيبه، سرى في هالمجموعة المباركة الطيبة التي ادخرها الله تعالى لنبيه. طبعا منشان يساعده هو يمكن بيساعده أكثر، شايف كيف؟ سرى فيهم هذا الأمر فظهروا بذلك، شايف كيف؟ ولذلك بكل شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم كنت ترى الإبان فيه. بعث رسل إلى أعيان الملوك في عصره، شايف كيف؟ وضحونا تماما وإيضاح، بحيث أنه واحد أحدهم قال ماذا قال؟ قال هذا حكيم، هذا أرسل من عندي حكيم، شايف كيف؟ هكذا قال. من وين يعني؟ هو بيعرفه لما بيعرف حضر؟ ما بيعرفه، لكن هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أولا بهره بحكمته، وعلم من وراء ذلك أنه مرسل من عند رجل حكيم. هكذا كان في دعوته إلى الله، هكذا كان في معاملته. مرة قعد سيدنا النبي تعبانين بالسفر، وكلهم سادات الصحابة تعبانين، نزلوا بواد كثير العظام، يعني في شجر هذا في ظلال في حرب الحجاز، عرفت كيف؟ نزلوا وسيدنا النبي معلق سيفه بالشجرة التي نزل تحتها، وهذا على غفلة إجا هذا من أخذ السيف تبعه، من يمنعك مني؟ شو قال له حضرة النبي بكامل الثقة بالصدق؟ قال له الله. هالكلمة بهالصدق سرت السيف منه، عرفت كيف؟ مش تكون النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من يمنعك مني؟ مين بيمنعه؟ ما في حدا. فكيف هو زلمة ما بيؤمن بالله؟ شايف كيف؟ قال له كن خير آخر. شو سأوى صلى الله عليه وسلم؟ أنا شبه متأكد يعني لو كان هالموقف أي واحد كوكا أطع رأسه، شايف كيف؟ يلي بيدعوا الحضارة ويلي بيدعوا الرقي ويلي بيدعوا ميثاق الأمم المتحدة كله كان أطع رأسه. سيدنا النبي لما قال له كن خير آخر، شوف الأخلاق العالية، شايف كيف؟ تركه. في كثير روايات انه ما اسلم هو السلام اصلا، عرفت كيف؟ رجع الى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، هدول انا بعتبرهم شيعانات. شايف كيف؟ لما يقول لك جئتكم من عندي خير ناس، انت يا مسلم انت لازم كثير تاخذ القمه والذروه في ذلك، عرفت كيف؟ للاسف هلا في كثير مسلمين عم يدوروا في زعمهم، مع انه شر الناس، في زعمهم انه هدول خير الناس، بيروحوا بيقلدوه. شايف كيف؟ واحد بجر لي كلب، وواحد حاطط لي مدري شو كذا، فكروا انه هدول مناح كيف بيعملوا، هدول شر الناس. حضرت سيدنا النبي لا جر كلب، لا ولا حط هيك بلاك بايده، ولا على سنسال، ما عمل هالشغلات. شايف كيف؟ انت لازم تتبعه. شايف كيف تكون بالاشياء التي يمكن لك ان تتبعه وتتبعه؟ طبعا مو كل شيء بتحسن تتبعه، عرفت كيف؟ ممكن ولا يتسنى لك ذلك، لاحظ كيف؟ بس هي انا بحط بنط عريض، جئتكم يعني دخلنا، بنط عريض ثاني. شايف كيف هذا؟ هذول كلهم مو سني. شايف كيف؟ شو قال له؟ ها يا بني قيله هذا جدكم الذي تنتصبه. جدكم يعني مو ابوكم ولا ابوكم، لا حظكم يعني. شايف كيف؟ اجا الحظ تبعكم. وانتم يا معشر المسلمين والله حظكم وافي عند الله، الله بيقول وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لكن للاسف في منا ناس يعني برجع انا ضربي على النحامي ضربي على البارد. شايف؟ للاسف فينا لا عرفانين قيمه هذا الحظ، وعم يتركوه ويروحوا لغيره، وبفكروا حالهم هن اللي بيعملوا. لا، في شيء علوي قدسي قال لك انقلع لبرا، ان شاء الله ما حدا من الحاضرين يكون هيك، عرفت كيف؟ لكن هذا قلعوا لبرا، ما هي الماده تبع الله، ما انت الناس مالك اهل، يطلع لبرا، عرفت كيف؟ مع انه اباء واجداده كانوا يجلسون عليها، هو ما له صلاحيه، بيجيبوا بداله، بيجيبوا ناس من افاق الارض، ما بدي اضرب امثله، شايف؟ بيجيبوا ناس من افاق الارض بيحطون على المأدبه تبع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ومشرق وضاء مبين، لاحظت كيف؟ وما كان يرد حدا، كان يجلس مع الفقير ويجلس مع العبد ويجلس حتى شو يعني كل شيء، وانا كل شيء من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم له عليه تهمه. يعني قال هذا محمد بيجلس مع جبر، هذا جبر هو عبد للعبيد بمكه، كان بيتعلم منه القران. شايف كيف يعني؟ مثل لا تأخذني أنا والله ما بعرف بالحال، مثل واحد بده يلحم شغلة بشغلة هيك عملوا. شايف كيف؟ ما حكى صلى الله عليه وسلم القرآن إذا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في زماننا هيك طبعا، في زماننا هيك واحد بالنسبة لك لبحيرة كل هذا القرآن من عن بحيرة، والثاني لأبو فلان، والثاني لأمية. شايف كيف؟ إجا واحد هيك على دروشته، شو قال له؟ قال له إذا إجا واحد لعندك وقال لك شايف هذا شعر النابغة الزبياني، هذا كله تأليف، بتصدقه أنت؟ طبعا هدول يعني مخاخ ومدري شو، يعني مخخين طبعا، المخ تبعهم ما بيصدقوا هدول، لكن هم بيصدقوا على النبي. ليش؟ لانه مبين، ولانه هن ما بيامنوا فيه للهوى، عرفت كيف؟ فكل واحد منكم، كل واحد من السامعين ما عنده هوى، بدك تسكت، ركز لعنده صلى الله عليه وسلم، بدك تقول له دخيلك، والله انا مصلحتي معك، انا مصلحتي معك بالدنيا، وانا مصلحتي معك في عالم البرزخ، وانا مصلحتي معك بالاخره، كلنا مصلحجيه، عرفت كيف؟ ما اظن يعني في ناس منا بيدعوا انه مو مصلحجيه، عرفت كيف؟ لكن هن لما تشوف النتيجه الله بيعطيهم اكثر. يعني والله في صحابي جليل عظيم كانوا عم يحكوا هدول، شو عمل مع سيدنا النبي؟ قلت له كافأوا سيدنا النبي لما لا شوفوا لهلا بتروحوا هذاك، هاي الصوره هون قبر سيدنا النبي وجنبه قبر سيدنا ابو بكر، شو هالمكافأة هاي؟ كافأوا مكافأة على مدى 1400 سنه انه فوتوا على بيته واندفن عندهم، شو بدك احسن هيك؟ عرفت كيف؟ يعني وهي حال كل واحد منا، عرفت كيف؟ اذا انت مثل ما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيت هرولا. في بعض الروايات: والله بكل خير اسرع. ما تفكر حالك ابو كامل يعني وعامل منيح، لا ابو ناقص، شايف كل أعمالنا ناقصة، حتى صلاتنا ناقصة، حتى إيماننا الله يتوب علينا ويصلح حالنا. عرفت كيف؟ يعني هذا هو حالنا مع الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ طيب حضرة سيدنا النبي شو قال؟ قال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. وغضب لما رأى واحد من أعيان الصحابة معه نسخة كتاب قديمة. عرفت كيف؟ هلا نحن كلنا عبيد هو الله يتوب علينا. عرفت كيف؟ هذا اللي حامل نسخة كتاب قديمة، وهذا اللي بيدور على هذا، وهذا بظن الشهادة والدراسة اللي درسها. هذول المسلمين كلهم أميين، كلهم عوام. يعني أنا متسكت بيناتهم. عرفت كيف؟ مسكت يعني مثل ما بيقولوا بالمثل السكافي حافي. شايف كيف؟ ما عرفت كيف؟ أنت بدك تتثقف في قرآن يقول عنه حفظ سيدنا فيه نبأ من قبل، نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. شايف كيف؟ نحن ما بدنا يا هالشغل. شايف كيف؟ نحن شو صار فينا؟ بعد شيء بصير عشاء الله ما حدا من الحاضرين بيقول هيك، لكن هذا اللي صار بكثير من المجتمعات الإسلامية. خسر الدنيا والآخرة، لا بالدنيا عرف يلحقهم لهدول اللي بيظنوا إنه هذا، وبالآخرة زهدان فيها. عرفت كيف؟ مع هذا البيان، مع هذه العظمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. برجع أنا بعد شيء بعد المبين المدين إن شاء الله نقرأه بالدرس الماضي. شو نساوي هلا؟ عم يعمل طول الوقت، أنا بدي أضل أعمل لعب طول الوقت. لاحظت كيف؟ لكن هذا الواقع، الاسم المبين الذي تستفيد منه والذي أستفيد منه أنا، إنه ما في شيء، ما في ديانة على الإطلاق ظهرت كظهور ديانته صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ما بتعتبر كلامي خير إن شاء الله، بس خالد بن الوليد هذا رجل ذكي من عائلة شريفة، من عائلة نبيلة بمكة. شايف كيف؟ بقوله تارات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما شاف انه خلاص هذا النبي. شايف شو قال له؟ شو قال له لسيدنا عبد العاص؟ قال له لقد استقام الميسن ولا الرجل نبي. قال له شلون عرفه؟ قال له ان امره يظهر ظهورا منكرا. منكر يعني مو مثل المنكر اللي انتم بتعرفوه، الله يبعد عنكم المنكر. منكر يعني مخالف للقواعد التي تراها في الحياة الدنيا. عرفت كيف؟ في هالحياة الدنيا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المصدوق، كان حقا على الله ألا يرفع شيء من أمر الدنيا إلا وضع. في شيء من الأساس ما بيرتفع بين الخلطة وجهنم وكذا ما بيرتفع، في منه بيرتفع بيكون مثل وميض البرد، وفي منه بيظل له سنتين ثلاثة، في منه 10 سنين، في منه 20 سنة. لاحظوا كيف؟ أما أمر هيك يظل مستمر مستحيل هذا الأمور الدنيا. عرفت كيف؟ فإن أمره يظهر ظهورا منكرا. عرفت كيف؟ شو الفائدة اللي أنت بتستفيد منها؟ أنا برأيي أعظم بيان هو القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. عرفت كيف؟ فأول شيء أزمتنا، والله في عنا أزمة يعني. شايف كيف؟ أزمتنا أزمة ثقة، نحن ما عنا ثقة، لا عنا ثقة بالقرآن ولا عنا ثقة بالسنة النبوية المطهرة. ليش أنا بقول ما عنا ثقة بالقرآن؟ ليش؟ لأنه في كثير مسلمين، أنا طبعا خالف هذا الأمر، شايف؟ في كثير مسلمين لما يجي جون فاستر درس او غيره، عرفت كيف؟ بيعمل تجربه بتطلع هي في زعم موافقه للقران. شايف كيف؟ بيفرح كثير هذا المسلم. يا ترى انت يا مسلم فرحت لانه يعني ثبت القران عندها، لما لانه جون فاستر درس ثبت؟ شايف انت عندك مشكله بالتنتين. عرفت كيف؟ فلذلك يعني ما في شيء بيد البشريه مثل القرآن. هلا هذول اللي بينفوا القرآن شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هذا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بيقولوا لك هذا اجتمع مع أكبر أخصائي بالطب في زمانه، وأكبر أخصائي بالفلك، وأكبر أخصائي بالاجتماع بعلم الاجتماع وبالقوانين ومدري شو، وطلع بهذا القرآن. أنا بس بسألهم هذا السؤال. نحن هلا في تطور، يعني هاي الحضارة لو ما كان فيها شيء إلا الاتصالات، هي الاتصالات هلا بعالم الاتصالات ممكن هذا الشيء؟ وممكن يلي بده يعمل هذا الكتاب يضل 1400 سنة وما حدا يعرف. وهي من المسخرة يعني. أنا شفتها هيدا على الفيديو، في واحد عم ينتقد القرآن، لاحظت كيف عم ينتقد آية من آيات القرآن. شفتها، فكر بعصر النبي كان مثل هلا عصرنا، يعني الطب يدرسوا مع علم الجنين، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هاي أنا بالنسبة لي مضحك، هذا شيء مضحك، عرفت كيف؟ يعني نحن عم نقيس عصرنا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هون نحن هلا لما يدخل واحد كلية الطب بدرسوا علم الجنين. مين قال لك انه هيك كان الطب بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يلي حكى لك هيك؟ لاحظت كيف؟ مين يلي قال؟ شوف هلا مثلا بالقران الكريم ترك لك اشياء مفتوحه، شايف كيف؟ قال لك عن الروح، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيته. والله انا برايي من اعظم المعجزات. هلا بالعلم الحديث ما في روح، فينك الروح كلها؟ عرفت كيف؟ قال هيك عن شيء ثاني؟ ما قال هيك عن شيء ثاني. بتلاقي هلا ماثل النفي لذلك. ليش هذا النفي؟ من علم لما من قلة علم؟ لا، من قلة علم. من أخذتها؟ أخذتها من قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لذلك أنت لما تقول أن عن الله سبحانه وتعالى عليم، شتان بين علمه سبحانه وتعالى. ضرب عليه مثل سيدنا الخضر كما روى البخاري، شايف كيف ضرب عليه المثل؟ طبعا هذا المثل تقريبا لأذهاننا. كانوا راكبين بالسفينة هو سيدنا موسى، فأتى طائر ونقر نقرة من الماء. طبعا الروايات المشهورة أرأيت علمي إلى علمك، بس في رواية بالبخاري إلى علم سائر من خلق ربي، ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. اللي هذا الطائر هلا معلش هي على الهامش أنا بدي أذكرها، شايف كيف؟ بيعملوا طبخة ما بيحبوها أو بتنتزع أو بتطلع ريحتها، شو نتركها للطيور والعصافير. أي والله لو إجا 600 نسر ما بياكلوا هالأكل اللي أنتم بتكبوه بالزبالة، حرام عليكم، عرفت كيف؟ كلوا. وإذا يعني طالع ريحته. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد عزموا على إهالة سنخة. شو يعني إهالة سنخة؟ يعني شاحم طالع ريحته، شايف كيف؟ هلا معلش نحن يعني صالحين، نحن أتقياء، نتركوا للعصافير. أي والله لو إجا 600 نسر ما بياكلوا هالأكلات يلي حطيتوه، نحن على العصافير، شايف كيف؟ شفتوا أنت العصفور كيف بياكل؟ لاحظت كيف؟ شفتوا كيف بيشرب؟ ما في واحد هيك يعني هبوجه مثل بني آدم. بني آدم اللي بيهبش بالأكل وبالشرب وبكل شيء ويلا وبيقيم وبيحط، لاحظت كيف؟ هدول ما بيشتغلوا هلا. ومن أين أخذ بني آدم؟ أخذ من هدول اللي ضحكتوا عليه، يلي شو بيقول؟ يلي سيدنا إبليس، شايف كيف؟ أخذ منه. طبعا ما في بركة. في واحد إجا أكل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال بسم الله. قال له صلى الله عليه وسلم، قال له أتحب أن أكل معك كذا وكذا؟ يعني ذكر له شيء مستقذر عند العرب وكذا. قال له والله لقد أكل معك ما هو أخبث من أكل معك الشيطان. ماذا تريده؟ هي عندنا حضارة يعني ما بيقولوا بسم الله. وهذا الشيطان ماذا تريده؟ وهذا السلخ جاي بها الأكل وانت عم تأكل من الصحن. والله شيء بيقرب لك الحال، بيقرب حيوان مقرب، مو حيوان عادي، حيوان مقرب طلع، عرفت كيف؟ وبينما سيدنا النبي بده اياك تكون نظيف، بده اياك تكون هيك رائحتك طيبه، كان يكره الرائحه الخبيثه. كان صلى الله عليه وسلم اذا مر بالطريق يعرف انه مر منه بعد ساعات. ليش؟ لانه الريحه بتضل بهالطريقه. لاحظت كيف الاسلام بحضارته برقيه بتطوره بكل شيء بالامور. بأبي انت وامي يا رسول الله محاربا ومسالما ومعاديا ومحبا وما الى ذلك، وابا وزوجا. ما في حدا بيعمل هالشغلات؟ في حدا هلا بيجي بيسال مرته انه ليش هيك عم تساوي في عم تحكي لي كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سال السيده خديجه، هي قبل البعثه. شوف هذا كرم الاخلاق، بستاهل انا لك انا ابو فلان يعني لازم يكون هذيك تحترمني تغسل رجلي عرفت رفت طبعا سيدنا النبي يمكن ما كان يسمح لها تغسل رجلي عرفت كيف بس سألها قال انه ليش كنت تعملي كلها قالت له اني اظنك نبي هذه الامه علاقات رفع علاقات إنسانية نحن علاقاتنا كلها حيوانية بيجيب لاحد يتزوج مشان الشهوة بيأسس بيته مشان الشهوة شايفين الفرق؟ لا لاحظتوا الفرق بين ذلك بعدين بيجي واحد شافت واحد منا شو بيقول قال محمد شهواني ليش لأنه تزوج بعد ما صار عمره 50 سنة تزوج مدري كم امرأة لاحظين كيف نحن مستوياتنا منحطة مستوياتنا مرزولة نحن لك والله ما بنسوى شيء نحن بنسوى شيء إلنا قيمة لما نتبع الله ولما نتبع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقدر المقام قدره أما إذا بدنا نطلع يمنة ويسرى ما في هذا العملة كسدانة ما عم تسوى شيء صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.